قد يستحضر المقصد الا في جلاله رب العالمين يوجد الدنيتو باش هادي جميع طاقتي شو رب العالمين لهذا المقصد. الا ضروريات الحياه الا المقصد، ضروريات الحياه مثل المسكن والمنكح والملبس والماكل والمشرب، ولكن المقصد هو ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. الهدف النقص دنيتو ماش نرضى ربي سبحانه وتعالى. كيف نرضى ربي سبحانه وتعالى؟ نفوسنا. كيف نرضى ربي سبحانه وتعالى؟ لوالدينا. كيف نرضى ربي سبحانه وتعالى؟ ايتلينا. كيف نرضى ربي سبحانه وتعالى؟ في جميع جوارحنا. الى ان نلقى الله سبحانه وهو راض عنا، الا غنى تفوز ربنا من اهل الجنه، اغني ربي سبحانه وتعالى نسفرح وحل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد اليوم ابدا. عندو الفيزا يا الكاشي لا ان نخلد الجنه ربنا يسن. ولكن سمعنا ان بنات دارت النقص ثاني الدنيت، كل حد يمارو الا حر يخسد ابنا في النعيم النق في السعير. سنت الدار الا ثلاثه الثاني لا يبنى بنادم، فولاد حدو اللي طفانا حزرنا وانا وطعت ربي سبحانه وتعالى. تيورا الرزمنت توب الترزم المغفر الترزم، خاصة في زماننا ربا دي باقا ستر، ربا دي دو مغفنا العافية. نحافظ العافية ودلهنايو قولا وعملا حتى نربح. خاطر كل سديس العافية لكان ربح دي لاخرتنا بسبب العافية لكان مار في هذا المجلس المبارك في خير البقاع في بيت ميت الله سبحانه وتعالى. فمن من الأعمال اللي رب سبحانه وتعالى يخص من هذا الإنسان هو الخلق. رب العالمين يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكثرة صلاته، لأن الصلاة وسيلة حتى تأتي الأخلاق. النبي رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فالصلاة والصوم والحج والعمرة جميع هذه الأعمال ليست مقصد، هي وسيلة حتى ربنا يشد الدين الكامل في حياتنا. فبسبب صلاح هذه العبادات تصلح لبيئتنا. فأول صلاح صلاح قلوبنا، ربنا ينظف لنا. صلاح القلب بماذا؟ خاطي زوران نص غدام النص. صلاح اليقين بثلاثة عكيت نول ديس الله، ديس من الخالق؟ الله وحده سبحانه وتعالى. من النافع؟ الله وحده سبحانه وتعالى. من الرازق؟ الله وحده سبحانه وتعالى، لا شريك له، يقن سبحانه وتعالى. وما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، وما سوى الله سبحانه وتعالى مرزوق، وما سوى الله سبحانه وتعالى مملوك، وما سوى الله سبحانه ضعيف محتاج، والله غني لا يحتاج إلى أحد من خلقه وهو الصمد سبحانه وتعالى. الله سبحانه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، لا يحتاج إلى مشير، لا يحتاج إلى وزير، لا يحتاج إلى تخطيط، لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ولكن من محتاج؟ نحن محتاجين الله سبحانه وتعالى في كل حين. إما كان قبداني رب العالمين يزولنا نبضة قلوبنا، ربي سبحانه وتعالى يتصفانا الكلنا، ربي سبحانه وتعالى يزولنا غدا من زوراننا، ربي سبحانه وتعالى يزولنا أعصابنا، ربي سبحانه وتعالى يزولنا تنفوتنا، ربي سبحانه يتولينا تروانا لهلنا غيتلنا. لا إله إلا الله، خبير سميع عليم بصير، يبصر كل شيء، يغزر أغداني، يغزر غردايا، يغزر الجزائر، يغزر آسيا، يغزر أوروبا، يغزر إفريقيا، يغزر خمس قارات، يغزر خمس محيطات، يغزر تحت الأرض، فوق الأرض، في السماء، في جميع الكون. لا إله إلا الله، في لحظة واحدة بصير سبحانه وتعالى، بصير سبحانه وتعالى، وكذلك سميع سبحانه وتعالى، سمعه مطلق سبحانه وتعالى. يتسلى نغداي، يتسلى غردايا، يتسلى الجزائر، يتسلى العالم، خمس قارات، خمس محيطات، في السماوات السبع وما فيهن، والأراضي السبع وما فيهن، أهل القبور، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. كذلك الله سبحانه وتعالى في حالة واحدة يرحم ويغضب. يمار ولا نتلالا نتبورخس، يمار ولا نتمتا نتبورخس، يمار لا يسفرح، يمار لا يسغرات، يمار لا يغضب، يمار لا يفرح. لا إله إلا الله. شو التمليق يفرح الغضب، من جنين جني كاع، من زهان زهى. ولكن ربي سبحانه وتعالى لا يفرح القوم ربع سيسن، لا يغضب على قوم ربع النعافة. هذا ربنا سبحانه وتعالى ربع النقوى لإيماننا. فما يصلح اليقين ده أن السليمان كانت عاشا، وين تعاشا الغاشي نغير يا نغيت الدارين، كانت عاشا يا ربي سبحانه وتعالى. سد لي سد لي دقداس، لكن تعاشا غير ربي سبحانه وتعالى. فكل يوم عاشت يا ربي والعصر دس ربي يعتبر عيد عند الله. العيد المؤمن كل يوم التالت تفوت، تونو تفوت، والعصير ديس ربي دل عيد السندي. ربح خطير ليسوا لاخرت ماشي ان الحبيب صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو غبشا كل الناس يغدو فبايع النفس او فمعتقها او موبقها غبشا كاع مدن زقوان شغال نسن حد الطيارات حد التران القطار حد الطاكسي حد الغيول حد بيسكلات حد لاموطو حد السيدار نص الماني اني درزاق ربي اللي قسمتن ليس مقصد الوزير الماسود المحامي المهندس الطبيب المعلم كيف كيف عند الله كيف كيف ان اكرمكم عند الله اتقاكم وتهمد منايو والتوفى بتتلغى شكل ميتي دازو والتوفى من ما التوفى بتتقول يا ربي ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلهذا ولكن من المقصد ماني مدد وليمارس الشغالس هل اعتق نفسه من النار ام ابقاها في النار مدد والزوج قد اخدم لوزين نغيد والتمدي تبع قبلتي سمسيني قد اخدم تحنوت هل السني الا من اهل النار ولا من اهل الجنه هندود المقصود فكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها او موبقها فلهذا كيف المؤمن يعيش مع الله سبحانه وتعالى يوميا فاهم شيء رب العالمين سيسواني يمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم باخلاقه ان رب العالمين سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم الله عظيم انا عظيم فكيف هذه الاخلاق ربع انتوج غنشنين حتى بت كنتمنى ان الحق غنشنين الركب من محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعد من امه محمد صلى الله عليه وسلم واهم شيء حتى نتحصل هذه الاخلاق التواضع ربانش التواضع التواضع ديك الصفت من المؤمن سبت الصحابه دول عندهم دور درجه الله اكبر دول صوره طبق الاصل للرسول صلى الله عليه وسلم تغلى من يطمع فيهم كانوا يؤذوا بناتهم تغن دفن انت تزوانسن ادر انت كشكوش انت طام انت تبخص الطارو والتيرو السرير طارو احفير مباشره بات الطيزوت رد متدين يتفور يعني بات دات فليبيتي كذلك كانوا يعبدون الاصنام صنم نحتن اثنين بنان اثنين تجنتن الالهه دلنا جار جالس نضرب سن ربي لا اش قالاش نشيدون جيسن انجي قندو اقل واسط اكتراشت نقساوة ديك اكتراشت نسخافت قساوة طوب سخافة طوب اما سنسخافت ود القساوة ود الجهلو الله يبعث فيهم السراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ دابدأ بسم الله يبدأ بسم الله اول جهد بتا يجتهاد وسين لا صالت لا صومت لا والو يوحد اسن ربي ولا ونس سوفغت سلاون ما غير الله والو لا اله الا الله لا اله الا الله سين يا رسول الله زيدنا يا رسول الله قولوا لا اله الا الله زيدنا يا رسول الله قولوا لا اله الا الله كملت سي عظم ربي ولا ونسن ربي انت يسن فيبدا الشرع يتوطد بمعرفه الامر تسهل الاوامر متوسن ربي هذه سهله تعبد بسم الله يا ربي بلا المرتسين حقة المعرفه هذا صعبه تعبد يتزكى يحيي على الصلاه يقيم تدارتس يتزكى يحيي على الصلاه يقيم تحنوتس يتزكى يحيي على الصلاه يقيم على الماشينتس وكملنا من ليس نبت تحيي على الصلاه بد جمد جمد كلش والو بد كلش بالك تزاريتني تم جاروت بالك انتني لابد غنك تزاريت تم جاروت لابد صاموا من السنه الامام يقصد الزيقر صلوا صلاه مودع يتفكر ياو زلت زلت تم جاروت يعني مودع يمارن زوت اسم سين العاد تم جاروت بتا ربي كرم على ذلك الكرم صغرس السودا انا نزلت النساء الحمد لله تخل نزل صلاتها مودع لا بد غرنك تم جاروت لا بد فهكذا المؤمن فيعني اول شيء يعني في الاخلاق التواضع ربي سبحانه وتعالى يبين بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقص ودل في نفسه من غير مسألة وأنفق مال جمعه من غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة طوبى لمن طاب كسبه وصالحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله يعني يكون الحديث وبركت نجل حياتنا بإذن الله نسعد في الدارين في الدنيا وفي الآخرة وش غير آخرت قاد رب العالمين ميسفر رشي قن جنت يعمر راس الجنة ربان سيسن تفاضل الدنيا تيا تفاضل البسان ما يشور تفاضل ما يفاضل بتتصاران كل حول البسان تعدى الخضورية تعدى تشرد الخضورية واحد أمو قن حد ميس الشور بالجنتس الأخر تس تفاضل الدنيا تيا تحسي السعادة في الدنيا تحسي الراحة بتدل أمر نحب أن ربي يلعب بتدل أمر ربي لا يخسيت يتوفق العمل الصالح يتوفق العمل الصالح الظلمات يسمسين أدل قبل إن شاء الله تدرتي مارو أدل ذات النت بعد النت أدل قبل سدرت أدل عزماني كتب بالقرآن أدل ذكرت وصف الله أدل ننصح أدل عشر للوالدين الزلهلس عشرة طيبة وتعيد الدرد الضربان وتعيد فرعون أدل عبد الرحمة عبد الرحمة الرحمة تتغ محمد صلى الله عليه وسلم ربان تيوش أنا عبد الرحمة وجد المشاكل وجي من نغل زوج نطخمة ما ديت في الدرد بالعكس تمنى ديت في الدرد الرحمة يتفد فوتوكوبي محمد صلى الله عليه وسلم يتفد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدرد عائشة تفرح تفرح عائشة زوج تسس كاملة معاس ناس هم تفرحت ناس في بيتي خير وخلق الله صلى الله عليه وسلم رباني جامو دانشين وجن تغمى ولاون وجن دقة ما في الدعوة ما في النصيحة والنصح اسم السورزين ولاون رباني وش الحكمة في النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أيام أعرابي العرب تهكمن تهكمن العرب مزغر شخص حضرت أعرابي حتى السحير بس لا ورز بيتبولة تمجيدة يتبولة طول الصحابة وصادوا دانديس الدقدقن المنكر صحة المنكر رسول الله ناس بدت وتشتت جد يكمل بولس واستجت لابريز دار أبريد لا إله إلا الله إيه الشي ما ديس بيت شي تنقص رجي تديس غيّة غيّة والسوال ميغزر قامل دقن شي شي دقن شي دانتا توني قانس دعوة انتع البيئة البيئة انتهت تربى لا بعد نشر السوس من الزمن تتربى ربا غني فهم بعد يقدا يزقى ياس والسين غي استبرين غي استبرين الله أعلم يزقى ياس الناس داني خاطي نبولياو داني نعبدنا ربي نتظلت نعزم القرآن دا التمجيدة فذلك الأعرابي يحار يبار يبار يعني في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يات في الإسلام بعد الناس اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحد بعدنا أبدا يصلح تقع ربنا شو رحمته أنا كنت ساب نجلب نجلب أتنفر ديقن تلقيت من شميت تنفر نسمي جدي وين والو قن حد يسمي هذا كان في زمان الفتن بوغ سالين ولو ست مجيدة ربطن نحفظ نوما ما سنجي طابلا بقلاوة طابلا بقلاوة ولا غير سهل 14 عام 15 ست مجيدة يجد ميكيز توميجيري يجد البيعات النقدنت ياسد لربي يقيم صفا مزوار اتنجد بجنا وين ضن نجد بجنا ربطن نحفظ يدوم يهدى يدنا وانت تجي قن سبب نو نفرست مجيدة ابدا بتتا مجيدة النتش الجسم تزغر اريد فلان بن فلان باش استأذن ادات فلان تتفق ان المساجد لله بالعكس تكون سبب نصفرح اذا ما ديست مجيدة اذا ما دي فولة هذه فاجة ولسا مجيدة تسبب دي فولة بذكر الله سبحانه وتعالى ربنا ما فتح الخير وما غالق للشر فنتواضع قال الحكماء اهل الايمان يتواضعون للذين ليس لهم إيمان. بدك تحس بدي ما يعني تحس دي ما أنت مؤمن. شت وضع دي واسي نقص إيمان. خذل شت غش الصفات غش قل مقصد قرنس ربي يغفر ربي يوش ربي يوش ديننا إن شاء الله. فهكذا أول شيء في الجنسس في الخلق هو التواضع. وكذلك في الأخر من الأخلاق الحلم. يدعون الصحابة قال الله مسألك من حلمك وعلمك فالحلم والصفح وكظم الغيظ الله تعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ويقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم والحبيب صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ ك كظمها عبد ابتغى وجه الله، ابتغى وجه الله. الله أكبر، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغى وجه الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم الناس الأنس رضي الله عنه، من دفع غضبه رفع الله عنه عذابه، من دفع غضبه رفع الله عنه عذابه، ومن حافظ لسانه ستر الله عورته. ساعة واحد يجي يقول لك شنو الوقت، لا شي ما الوقت منفخ. اسمع يا ديما لا اله الا الله، ديما الله خبير سميع عليم بصير، ديما يجور فوق وفق امر الله. الله يعزك الله يرفدك، عمر ونتبدل، الحلال حلال الحرام حرام. ربا واش من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فنعفو ونصفح نكتم الغيظ حتى نكون من المحسنين. إنسان يكتم الغيظ يعفو عن الناس، ربا تاري من المحسنين. المحسن متى بات الدراجس أتيخس ربي، ربي يخس المحسنين. يقول حد يدقاش يقول يوالد زودة تكذمض تلمزض المصنع. الله أكبر، جرعة عند الله، أحب جرعة تني ربي بسبب شي شمر رجل وين تمر. عشان ربا غنوش صفات العفو خاصة في هذا الزمان، نعفو لكان غد نردو بالنظر شي نغنم نحوالنا حتى ربي شاء يعفو غفنا يغفر غفنا بسبب عفونا عن الناس. خاصة في هذا الزمان، زمن الفتن، زمن الشهوات، زمن المغريات. ربا غنوش من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنعد الأسوة النغ، خاطر الإمام من القيد النغ منايو محمد صلى الله عليه وسلم. بات النقص أنت وحشر معاس أنعد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يزمة تنتبع، أتنتبع. رب العالمين قال أنا قولي كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ستر عورات المسلمين، ود الواجب غفنا. لازم مؤمن إلا نصح يتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى، يتمنى الرضوان، يترجى الآخرة، يستر عورات المسلمين. هذه قلت في مانس العديل هامدن ربي تشمر سميدني كل يسدرت وحدو لي كنعي مانس مهما نكون لك عبدوني ترباني تبت دي الشيخ يعزم القرآن ولي عزي مهما دي يكون قاع تعلبت وتمانس حمامة المسجد في زمن من؟ في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. ربي يبلات بالسنويت اللي بسن غانم، يبدأ تربى الغانم، يرني الغانم، يبدأ يتبع اسم جيدة، صلاة بعد صلاتين بعد خمس صلوات بعد صلاة جمعة، حتى رفض يعطي الزكاة للمسلمين. الرسول لما تقبل فسيدي زمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزود يتوب أدير الزكاة، الناس مش قبله وتقبل الرسول مش كتقبله وتقبله ضنشي. يكمل في زمان عمر الناس تقبله، قيل يموت والعياذ بالله وهو لا يعطي الزكاة. فلقى حد الدنيت بالعكس الهاكس بدن بتد الهير أطلب ربط نهدى نضحي النطف الليل أتشغل الجيدة تستجر بيت تسخ الزوراق الزركعتين يا ربي هدا فلان شمر غفس هدا يصار واس هدا يسلهلس وجن الهدى لها. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم النبي رب العالمين سبحانه وتعالى تغنينا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دون عليهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشدوا على الكفار أشدوا على الكفار رحماء بينهم. هم الصحابة تغنى من الشخص المشاكلنا غرس النسابات غرس الأولاد غرس النخدام غرس كلش أهل مكة تجار وأهل المدينة زراع وعندهم الأولاد وعندهم الضيعات وعندهم كلش، ولكن عندهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم غرس حديث وطبقنت الميدان خاطي داول خاطي دحفاد سل من قطعك واعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك واحسن إلى من أساء إليك. بنت كانت تكلم تكلم الجنات الجنة تتبطل الجنة تغلى الجنة تشيب بس الصبر التغزر الصبر عندو الصبر الجنة تخص تخص الصفات يخص ربي سبحانه وتعالى. الجنة تغلى سلعة غالية، الحبز قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والحبيب صلى الله عليه وسلم إننا لا أخبركم بمن يحرم على النار ربان سيسن وبمن تحرم عليه النار. تحرم على كل هين لين سهل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من دب عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا نجعل ترس العرض مد وجلها العرض مد. فمشكل يحد بنادم من القيامة ديس يوم القيامة والعياذ بالله يبتى يخدم بتى عنده أعمال صالحة أصبت خدمتني مدن ولو طفي ميتس مدن لها تحت بنتك الهاني لك ليسو جماش ملك الموت أجي سوف الروحة تشتاوجة دفنت بل أقل حد يموت تطاون الصلحانت قاس تطاون رزمنت يرزم يرزم يرزم ملك الموت يجبد انت يجبد مش مستعد يتوت سوغلان يتوت يتصحنو تيك أسيت كلش نحلو زين نحل حانوت نحل ولاد نحل الدار نحل تعشيرت نحل حيريض نحل سليب نحل كارسون نحل كلش الكافان تدري وين آنين. لا بد أن نوصل مرحلته لا بد ميتين ميتين وطعن ميت وطعن ميت. وكان يقولوا لي تمتت كان يقول يموت محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم ووري عليه التراب صلى الله عليه وسلم. فكل ند غنمت كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو جلال وإكرام. ليش قلش ربي يخسيت أنا رحمة العباد ربي سبحانه وتعالى كل صور القرآن ما عدا صور التوبة يبدأ سبتة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ربي قرص 99 اسم قادر كل صورة يكتب اسم الجبار يكتب اسم القوي يكتب اسم كل يسمى جميع حتى صورة المطففين صورة المنافقين بسم الله الرحمن الرحيم. ليش حب دي صار رحمة أنا ربي سبحانه وتعالى أرحم من الأم الحانوني بولدها بتا من تقل شعراس تقصيد الساريت ربي رحمة السجر من مني حتى لله من من غبابا رحمتني خاتي صغر سنس ربي جدي ربي قادر تيت الملاحظ بتا تلاحظ طامتوت بالله رسموني يخب الطابلان غير كسنا لا تزهام عاس هذه اللي قال نشطابلة لا تقلب لا تصم عاس شكون دي زار نجير انا دين قز نشطاب راسم تتسرتو عارف شنو مالك راه تتربيتو يسمى فقط الرحمه بين قوسين وراس برك ما ربي رحمن الدنيا والاخره ورحمهما حتى الكفار يرحمهم كفار كاع ملاحده ربت النهده والصارف نقاص ربي ربي جريس الكلان سن المعدان سن تويس التاجر وتيشاتن بصح وقت قليل على مش عينك جهنم خالت فيها ونخلع ديسن ألا تخلع ديسن أتوامان أتوامان أتجهنم تروان سيدنا عيسى نشين تروان سيدنا عيسى حاشان ننسبي سيدنا عيسى الكفار ربعني فهم سيدنا عيسى من أول عزم من الرسل روح الله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه الحكمة النت عمر رضي الله عنه إن من ترك فضول الكلام منح الحكمة. ربنا مش السيولة ولن الزيد يخسر بس مش الحكمة الحكمة دخصان ربي يوتي الحكمة من يشاء شي ساعة ساعة كانت تسمى مدن حكماء فاسق تارك صلاة سافرة حكيمة وش من حكيمة ليش ليش الحكمة الفساق ليش العلم الفساق؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسيلاجي صلى خشيت خاطي عالم شي قاع مدن ارتد العلماء عالم الدرة عالم الفيزياء كافر عالم أسنيني عنده الفن تاع الفيزياء الفن تاع الدرة فنون هذه الأشياء فنون الدنيا. أما العلم علم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الحقيقي معرفة الله معرفة الرسول معرفة الإسلام ثلاثة علوم تنسلم دي تروانا نبدأ السيسن قبل الفيزياء قبل الكيمياء قبل الشيميك علم لا إله إلا الله سعرف أمك ما نود ربي سبحانه وتعالى علم محمد رسول الله ما نود محمد ما نود نبيك ما نود تبعد المعاشي تشايريط تشيط صد الفكر كلش. منابت الاسلام علم الاسلام معرفه الاسلام، دخلنا على الاسلام بالعزه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، من المسلمين، وتبدل وجاموني مخلوع الا تغرد الدنيا ما شاء الله مع توات الا ما شاء الله الا يقنا يرد من لا تشاشيت الا يقرط سيمانس غادي اولاد البوهره ودي كيزه اتس كلش ولا تمرت طيرت. ان الشيخ بيو ربي يرحم ان شاد هاد اللغوات سنتيمير ميولين مدوا طانا هاد اللغوات سين رجلي تمرتيك تمرتي تمصابنا تمرتي ربي قني ربي يعبد ربي والعبد الغاشي تمتد وحدك التوابع تتبدل في السن ربي وحدك التحاسب وحدك التجور السيرات وحدك. اللهم تبت اقدامنا يوم تزل الاقدام. فلسان يترك فضول الكلام اولا الزايد. فقال عمر رضي الله عنه من ترك فضول الكلام منح الحكمه، ومن ترك فضول النظر منح خشوع القلب. اشين كثرت الناس هما شان خشوع تزليط هاد الطاوان تسكم تزكزاك تكون جروع سوطت الطاوان. من المؤمن يغض بصره مراه وراجل ماشي غير تزول يغزل تيزدنان الا انت خاذي المحارمس كذلك تمطوط وتغزل الجاز خاذي المحارمس كيف كيف سوغزار سوغزار ينزع الخشوع من القلب. هذا عدد في تزلت هذه في تزلت لا شخص الخشوع تطاون غزل تغلب يغلب حتى الحلال الا انت تبدو النيت ندور تغزر اسكام الطاكسيات اسكام الفيلاوات والغزر غزلت الفيلاني اللهم لا عيش الا عيش الاخره ربي واش الجنه دادشت ولا حييني يجدي يطص سبدنتي سبدنت عندي تودي يجدي يطص سبدني يجدي دار داس قيام ساعه تقص غادي تصدخ ونخلع والو كاع خلع ديال ربي سبحانه وتعالى. ومن ترك فضول الطعام منح اللذه لذه العباده. البطنه تذهبوا الفتنه لا شكل الوقت كتهرق ماني مار لبعض المورس تشد الجنيد تكرت في الفريجيدير هادي جي واس بسيط لابارس مثلا النمعاش والتيشن يغدر نغويسهم التي الهوت يضجط يا حفيظ. الصحابه في زمان في غزوه الخندق في غزوه الاحزاب ربطوا الحجاره فوق بطونهم ومنهم من محمد صلى الله عليه وسلم يقن سنيد غاغن يتدر المعده الالم طلازيط نشي نزل هركمت تراب انا غاغن جاج اس كامل لي كلينيك لارز من العداس صفاني غاغن ولت تغل الوقت. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا كلنا لا نشبع من بعد نمد الهمس ند المعاش اسين هامي تخدم ها باش كتشط هامي تتاد باش كتخدمه الله وين الدور هذه النيه خدمه باش كتعبد ربي تتق باش كتعبد ربي كلشي عبد ربي. انا عبد الله ونائب الرسول في دعوته صلى الله عليه وسلم تعريفي كتبتها كل حدا يعرف في منس قال باش تشد معايا شد تصبير زادتنا بركه شبتها شد الماصو. انا عبد الله ونائب الرسول في دعوته صلى الله عليه وسلم. الرسول ما تعرف في مسجد تعرف الرسول ما قال انا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نشينا نيني انا عبد الله ونائب الرسول في دعوته في جهده صلى الله عليه وسلم. زمان عندو التعريف لنا بتا نخشى يوم القيامه رباني يجدفرس ان شاء الله. وكذلك ننقص فضول الطعام ولت تبدا تلوز وتلوز ولت شتو كرد الناس كامل نكرد نكرد فهادي زول فتنط لا احفظ القران ولا احفظ الفقه ولا احفظ الحديث والو فربعنا يشعنون تتغيس الوقت. وكذلك ومن ترك المزاح منح البهاء تخضر باش واش تمل لا واش كتعدونش قاعد اقجام لا واسي تكيت وقجام تخضر تغلط تصد والسنه 100 100 متنص نغرت او قاعد تاخذ اقجام هتخز بعض الافراح بعض العراس بعض عاش غير هو تخو كان غير يقول اول بادي واش بتيوالنو بتلقجمتو هاكو دي ربي قول دي ربي تبروكاش الكلاش تبروكاش تولج لازم سين جديت. فمن ترك المزاح منح البهاء ومن ترك حب الدنيا منح حب الاخره. ربي دي سوف الدنيا تولاولنا خاطر معنى حب الدنيا ونخدم لا وتنتجوا لنا التجرغ أتجص أتخدم الصناعة أتفلح بالصح على وفق أمر الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. اليد العليا خير من يدي سفلى. هذا عاد غنشي تعاون غنشي تطفى أخدم الحلال واش عليتك. الحبيب صلى الله عليه وسلم من بات كالا بعمل يده بات مغفور له بالصح. إن الله أكبر صح تحلو التج لزارتك الحرام والو الرباس البنكا والو اي كين يتامى دوصلوش والو. خدنا التعاد ان شاء الله التاجر الامين الصادق يحشر مع الانبياء والشهداء والصديقين. كان توارني كان كيريش نكتانج مع الصدق والامانه اش السيدي ربي السيس ان شاء الله مع الشهداء والصديقين. خاطر الدين غاتغي تمجيدات الدين 24 الدين تحنوت الدين نوزين الدين فلاحت الدين تمجيدات الدين عريضتش الدين العرس 24 لا اله الا الله محمد رسول الله. العلماء لا اله الا الله رسول الله ديس 24 حرف لا اله الا الله رسول الله 24 حرف ان شاء الله 24 ساعه وفق لا اله الا الله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ومن ترك الاشتغال بعيوب غيره منح الاصلاح لعيوب نفسه ويصيب وليه العيوب مدا ربتي وفق باش كتصلح العيوبس. كل حد يلاس العيوبس كل حد يلاس الهمس. والله حتى هو تكون نفكر الليل تلا اتنتسانين الغاشي قاعد يدول ما شاء الله انت مدان الفريق العصر القارسي الفريق بورخسي انا نموني جاش نسنيا نشي ان شاء الله تبيض لا فصدني نشي الطاكسيني بيت ثلاث ناس نتخزنت وتباين كل يقول همس الا لابد امني توني العصر راس القارس انك ممكن تطاونس من ربك يعاد كل حد يديرها العيبس. اما الغاشي اطلب ربي ربات النهدى بالعكس مطلب ضيوات شي مسلم الخير اول اجدوا لي شتي اشني قال الملك امين ولك بالمثل تنين ربادي هذا ترواني وك اشني الملك ربادي هذا ثروات تنين ربادي هذا الجيراني اشني الملك رباش هذا شتي تنين ربادي هذا طمطوط فلان اديني الملك رباش طمطوطش. ودعاء الملك مستجاب في الدعاء نشني لانهم مخلوقات لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يمرون. وكذلك نختم ومن ترك التجسس في كيفية الله تعالى منح البراءة من النفاق. ونتيت في الخلق ربي سبحانه وتعالى ونتيت في الدقداقي للخاطينة في القدرية القدر ونتيت في النية أن من ربي سبحانه وتعالى نتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم نخص بعضنا نخدم ربي سبحانه وتعالى ولاد حد رب العالمين تجي معصوم لكن العباد معرضين نوجد إن شاء الله هو السوء ربنا يجمع من عباده الصالحين لمنين نغش رايقن شرايق قند لمنين نغ الشن خلاف ربي إن شاء الله عنده حضر ملك الموت ربي راضي غفنا عنده أنزوان صلى الله ندص الصحابة تمتتن طرواس انتغرت نسب جني ونسن يا واكربة على أبي بتسيني تطرواس لا كربة على أبيكم بعد اليوم اليوم الراحة اليوم الراحة كزود ريحة غدا ألقى المحبة ألقى الأحبة محمد وصحبه سولس يخدم يوزن. لهذا هذه الفرصة والتعويض ربان اشتني سنة الخير فندعو إلى الخير ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ندعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أدعى باب الخير أدعى باب الدين أد تسمق باب ربي أشني ونين ربي يوسد ونين ربي يزوى ونين ربي يموت إذا رأوا ذكر الله التغزرت تفكر ديس ربي غير تسود يقولوا هادو الشتيم غتغزرت سوسم سوسم هامي يوزدونا ربي لا اله الا الله واش عليتو خاطر شي الله يستر تولى تولى لا يوزدوني تولى تولى انا شي سواقس منا نسال الله العافيه ربنا يجمع فاتح الخير ومغلق الشر يهدينا وفقنا الخير واستغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات رب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى اله انك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ليوم الدين ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مسلما ميتا رحمته ولا مسافرا كتبت سلامته ولا ولدا اصلحته ولا ولد نصلحته ولا طالب علم الا ارشدته ولا داعي في سبيلك الا نصرته ولا ضالا الا هديته. اللهم حببنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره وكره للكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدي والدينا، اللهم اهدي ازواجنا، اللهم اهدي بناتنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي ولاة امورنا، اللهم اهدنا واهدي الانس والجان جميعا يا ارحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين اماما. اللهم ثبتنا عند سكرة الموت، اللهم اجعل قبورنا روضة من الجنة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اسقنا من حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة نضما بعد ابدا، اللهم اسكننا جنة الفردوس بجوار حبيبك وصفيك ومحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.